لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة الماضية كنا بدأنا في الكلام عن قصة هذا المؤمن الذي سماه الله مؤمن، وسمى السلف رحمه الله السورة التي ذكر فيها سورة المؤمن، سورة غافر. تطرقنا إلى النصف الأول من القصة، وهي لما سمع هذا المؤمن بمقالة فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، غير اجتهاده السابق في كتمان الإيمان وبدأ يظهر إيمانه، لأنه لا يوجد فساد أكبر من إهلاك الداعية وأكبر من القضاء على حملة هم الدعوة، وخاصة إذا كان رمزا كموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولنا وقفة مع هذا الأمر، هي أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. ليس بالضرورة أن تكون النصرة بالشكل الذي أنت تتوقعه، قد تأتيك النصرة من حيث لا تدري ولا تحتسب. لذلك على الإنسان أن يتوكل على الله في أمر نصرة الدين، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه بما لا يتوقعون ولا يتخيلون. لم يكن موسى يعني أو لا لم يكن في الحسبان أن تأتي النصرة من داخل القصر نفسه ومن رجل يعني جنبا إلى جنب بجوار فرعون، فهذا الرجل نصر الدين ونصر موسى عليه السلام وأدى إلى إفشال مخطط لقتل موسى عليه السلام. ولو أننا نزلنا على قول بعض المفسرين إن هو دوت نفسه اللي راح لموسى عليه السلام وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، في هذه المرة الثانية التي ينقذ فيها الدعوة الإسلامية رجل واحد في قصر فرعون يغير الدنيا. وهذا أيضا يفيدك أن قضية نصرة الدين وقضية الدعوة إلى الله وقضية العمل من أجل الإسلام ليست محصورة في أعمال معينة، ليست هي مجرد إعطاء الدروس ويعني الخطب والمواعظ ونحو ذلك، إنما الأمر أوسع من ذلك. قد ينصر المرء دين الله سبحانه وتعالى بوجاهته، واحد عنده وجاهة يستعمل هذه الوجاهة عند الظالمين ليقلل الشر والفساد الذي يقع على المتقين، فيستعمل وجاهته، يستعمل علاقاته في أن يمنع شيء من الظلم يقع على شخص مؤمن، أو يعني يحاول أنه يخرج شخص من السجن، أو يمنع حصول مظلمة الإنسان، هذا من نصرة الدين بلا شك، أو أن يحمي الدعاء أو أن يدخلهم في جواره ونحو ذلك. فقضية نصرة الدين قضية أوسع مما يتخيل الناس حصر ذلك في الدعاء، يقول هذا داعية، يعني داعية كلنا دعاء لكننا نختلف في الوسائل، ممكن أمسك ميكروفون تمسك ألم، في واحد يمسك تليفون، واحد أخذ بالك، في واحد يكتب مقالة، في واحد يعني ينصر الدين بالمال بيعملش أي حاجة وبيصرف بس، الدعاء عايزين فلوس ديهم فلوس، فكل هؤلاء ينصرون الدين لكن تتنوع الوسائل. فالذي قلنا أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه بشيء لا يمكن أن يتخيله الإنسان، كما كان في قصة يوسف عليه السلام حين تأزم الأمر جدا وبدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. وهنا بدأ الفرج، بدأ الفرج عندما تأزمت الأمور جدا، وكان الفرج من باب خفي، دخل معه السجن فتيان، ده دخول الفرج، وكان الفرج على أيدي مجرمين في سجن. الاثنين دول مجرمين، واحد فيهم بيشرب خمرة والتاني متهم بقتل والدنيا ايه، اثنين مجرمين فعلا داخلين السجن وقاعدين مع يوسف، هم دول سبب الفرج، تخيل. ولم يكن الفرج مجرد تدبير يعني مجرد اثنين دول دخلوا، لا، بل تسللت رؤيا إلى منامهما، والرؤيا دي لا يمكن أن يتدخل فيها بشر، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. جاءت رؤيا، يعني كيف يعني سبحان الله خرج يوسف من السجن بسبب رؤيا في منام مجرم شارب خمر، رؤيا جات له كده كانت سبب في أن خرج يوسف من السجن. وهذا من أعجب ومن أخفى أنواع التدبير الإلهي. شوف ربنا بيدبر أمر عجيب جدا، واحد نايم في أمان الله يجي له منام، يصحى الصبح يسأل يقول له تتفصل لنا الرؤية دي إن نراك من المحسنين. يروح مفسرها بس تمر السنين طويلة جدا والراجل يطلع من السجن وينسى يوسف بتاع وبعد كده كمل في التدبير. رؤية أخرى تتسرب إلى منام الملك ويكون الراجل ده واحد من الناجين والراجل ده قريب من الملك والراجل ده عرف بالرؤية اللي عرفها الملك والتدبير إن كل الناس فشلوا في تفسير ليه؟ في تفسير الرؤية ولم يبقى إلا هذا الرجل الذي يعلم قدر يوسف في تأويل الرؤية. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وهنا جاء الفرج من أوسع الأبواب. يوسف أيها الصديق وأفتنا. فانتقل يوسف عليه السلام بسبب رؤية ثم رؤية ثم فشل في تعبير حاجات كلها. يوسف عليه السلام لا شأن له، لم يعني يقدم ولم يؤخر في هذا الأمر شيئا، فإذا به ينتقل من السجن إلى كرسي العرش. فإذا القضية قضية أن نتقي الله حيثما كنا. لذلك يوسف عليه السلام أصل هذا الأصل، يعني عايز يفسر للناس كلها الموضوع ده حصل ليه. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إحنا في كل مقامتنا سواء كنا ممكنين أو مستضعفين المفترض أن نستمسك بالأسباب المعنوية وهي التقوى عموما والصبر، والصبر يكون أهم عندما تتأزم الأمور. لما نكون في حالة استضعاف، في حالة يعني غير ممكنين، مهزومين، مطاردين، يمكر بنا، يكون الصبر والتوكل هو أقوى أسلحة الإنسان. وبهذا الصبر وبهذا التوكل مع التقوى واليقين في الله يعني ينصر الله سبحانه وتعالى الفئة المؤمنة حتى وإن لم يكن في أيديها شيئا من أسباب الإيه؟ من أسباب التمكين. أيضا من الأشياء التي ظهرت في هذه القصة أن مؤمن آل فرعون كذلك موسى عليه السلام نماذج للحكمة في كل شيء، في مراعاة الواقع المحيط. نلاحظ ذلك في تصرفات موسى وكذلك في تصرفات مؤمن آل فرعون، مراعاة الواقع المحيط وفهم الواقع الذي حولهم. رأينا مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه من شوية وبعد كده أظهر إيمانه، هذه فتوى تغيرت بسبب تغير الواقع. موسى عليه السلام كان يعلم بكل هذه أنواع من المكر ويعلم ما يفعله فرعون بأبناء المؤمنين، كيف كان يقتل أبناء، كيف كان يستحي النساء، لكنه لم يفكر في الاصطدام بفرعون مباشرة، لم يجيش بني إسرائيل لعمل اصطدام بفرعون، لأن هذا من حكمته، لأنه يعلم أن المواجهة خاسرة بالموازين المادية، المواجهة خاسرة، وأن مواجهة فرعون في هذه الحالة هي لن تؤدي إلى المزيد من البطش بالنساء والأبناء والرجال. فلم يكن في يده عليه السلام إلا أن يصبر. هذه القضية لم يفهمها بنو إسرائيل رغم أنها هي التي نصرتهم فعلا. يعني لما حصل ذلك من فرعون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر، ما قالهمش بقى يلا بينا ونطلع ولازم نعمل وندمر. هم ما فهموش ان هو بيقول لهم سلاح، انا مش بطيب خاطركم. فبعض الناس يقول لك ايه يعني ايه نصبر، هو ده اللي عندك استعينوا بالله واصبروا، يعني ما نعملش حاجه يعني نفضل كده ساكتين؟ مين قال ساكتين؟ انا بقول لك في شغلانه ايه هتعملها، استعينوا بالله واصبروا. ايوه يعني اعمل ايه يعني انت مش فاهم ليه؟ انا بقول لك دي شغلانه، دي ده عمل هتعمله والعمل ده يؤدي الى النصر. ازاي؟ وان النصر مع الايه؟ مع الصبر، مش كده ولا ايه؟ هو بيقول لهم وسيلة للنصر، الوسيلة للنصر دي بتستعمل خصوصا عند الاستضعاف، وهذه الوسيلة لا تقل عن الأسلحة المدمرة عند التمكين. يعني الصبر عند الاستضعاف أقوى من السيف عند التمكين. الصبر سلاح كما أن السيف سلاح، كذلك الصبر مع الاستعانة بالله من أقوى الأسلحة التي يعني يواجه بها المؤمن أعداءه عندما يكون مستضعف وغير قادر على المواجهة المادية. فموسى بيقول لهم حل، انا مش بقول لكم مش بريحكم يعني، فتقول له استعين بيقول لك ما فيش غير كده، ما نعملش حاجة يعني نفضل ساكتين. انت ليه خدت الكلمة دي كأنها تطيب خاطر؟ انا بقول لك شغلانة فعلا تعملها. هم قالوا له كده، قالوا أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، انت بتعمل لناش حاجة. شوف سوء الأدب، ايه اللي انت عملته لنا يعني؟ قبلك كنا مفتلين وبعدك مفتلين، ما فيش جديد. لا بس انا جيت علمتكم ازاي تنجو، وربنا علمه كده. ربنا ما قالش لموسى عليه السلام ان هو ياخد بني اسرائيل ويوديهم في مهلكه في مواجهه خاسره مع فرعون، انما قال موسى اوحينا الى موسى واخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وموسى عليه السلام قال لهم استعينوا بالله واصبروا. يبقى ربنا أرشدهم إلى العبادة اللي هي الصلاة وأرشدهم إلى الاجتماع، خليكم مع بعض واجعلوا بيوتكم قبلة، دائما اجتمعوا، دائما خليكم متقاربين، ما تحسبوش حد لوحده. وموسى أرشدهم إلى العبادات القلبية من الاستعانة بالله والصبر، هذه أقوى أسلحة الإنسان. لما المؤمنين كانوا يعني مستضعفين في مكة قال لهم ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى لما قال حسنا من عند أنفسهم بعد ما فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله ليهدي القوم قال فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وإن الله على كل شيء قدير، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فأرشدهم إلى نقلهم من هو دلوقتي بنقول فعفوا واصفحوا، فكأن الإجابة طب بعدين ما نعملش حاجة نفضل كده نتعذب وخلاص؟ قال لهم لا، في حاجة تعملوها. إيه الحاجة دي؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المؤمن ما يفهمش الموضوع ده، المؤمن يفهم الموضوع ده، وأما الذي ليس في قلبي من ما يفهمش. يعني تكلمني في إيه؟ أنا بقول لك أنا مستضعف وبتبهدل وبتهان وبتظلم، وأنت بتقول لي صلي وزكي وصوم واستعين بالله واصبر، ما قدمت ليش حل. لا، أنا قدمت لك حل بس أنت مش فاهمه، أنت مجربتوش، مجربتش ثمرة بتاعته، مجربتش أثره. طب إيه هو الحل عندك؟ حل لازم أعمل حاجة مادية؟ طب ما فيش حاجة مادية أقدر أعملها، عاجز، أنا غير ممكن، مش قادر أواجه الأمر ده، أسكت يعني ما عملش حاجة خالص؟ ربنا لام من كان يريد إن هو يعني يتعجل الثمرة ويواجه في وقت الاستضعاف. قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أنت مش قد دلوقتي، اصبر شوية، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم، هم بقى اللي بيتكلموا كتير دول، لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. كلام سهل، لكن لما تيجي على أرض الواقع فعلا تحاول تنفذ المواجهة المادية دي تكون النتائج رهيبة، ويتبعها ندم أو عناد، لكن في النهاية بعد طول العناد سيكون هناك الندم، لأن الإنسان لم يسلك طريق الأنبياء، والأنبياء كانوا في هذه المراحل يستعينون بالله تعالى ويصبروا ويتقوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ما كل شيء متاح يقدروا يعملوه بيعملوه. طيب إيه هو من المتاح؟ من المتاح كان الكلام، ما هو برضو بص المؤمن قال فرعون، هو برضو مش سكت، هو وضعه يسمح له بالكلام. بني إسرائيل ما كانش بيكلموا فرعون، هو بيكلمهم. إذن حتى الأشخاص نفسهم ممكن واحد يكون عنده أسباب مش عند اللي جنبه، يبقى اللي عنده يعملها واللي ما عندوش ما غير مكلف فيه بالأمر ده. ما كانش في حد من بني إسرائيل يقدر يقول لفرعون الكلمتين دول، لكن مؤمن قال فرعون لقربي من فرعون ولأنه قريبه أصلا ولأنه ليه وجاهة عنده اتكلم، يبقى هو كان في ايده حاجة. إذن كل وسيلة أقدر أوصلها أعملها، لكن هو ما اصطدمش فرعون مثلا بإيده مثلا، ولا حاول إن هو يجيش حاجة في مواجهة فرعون، لأن هو ما يقدرش على دي. إذن كل الذي أريد أن أصل إليه أن الإنسان مأمور بما يستطيع، والذي لا يستطيع هو غير مأمور به. فإن طلب ما لا يقدر عليه ضيع ما لا يقدر عليه وما يقدر عليه، والله تعالى لن يسأله عن الشيء الذي لم يكن يقدر عليه، إنما سيسأل عما كان يقدر عليه. كثير منا بينشغل بأمور هو لا يقدر عليها ويترك الأمور التي يقدر عليها. يعني إذا قلنا الناس أقيموا الصلاة والزكاة ما تجد أحد، لكن تجد الناس تريد أن هي دائما يعني تتكلم فقط في الأمور المادية فقط. فإذا موسى عليه السلام ومؤمن آل فرعون مثال للداعية أو مثال للقائد اللي عنده وعي، وعي بالواقع، إيه اللي مقدور عليه إيه اللي مش مقدور عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في عليائي وهو قادر على أن ينصر موسى بكلمة، لكن يعلم الناس سنن. لما ربنا سبحانه وتعالى أوحى لموسى، أوحى إليه بماذا؟ أن أسري بعبادي إنكم متبعون، صح؟ طب ما هو ربنا يعلم أن موسى حيقف أمام البحر وفي الآخر حينصره، لما كان يغرقهم في مكانهم وخلاص. لا، ربنا بيعلم سنن. لما الوضع يبقى وضعك زي موسى وبني إسرائيل موضوع كده، إيه هل الصح أنك أنت تواجه أو تلغي خلاص كل الحسابات المادية ديت، وعايزين نعمل حاجة وخلاص، عايزين نعمل حاجة وخلاص، نروح نعمل حاجة وكلنا نروح في داهية، واضح؟ لكن ربنا قال لموسى، الله يقول لموسى وهو من أشرف الناس ومن أكرم الناس، يقول له أسري بعبادي، اهرب، واضح؟ ولا تخاف دركا ولا تخشى، لكن طمأنه سبحانه وتعالى أنه في عنايته وأنه في رعايته. لذلك لما تأزم الأمر جدا ووقف أمام البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن قضية موسى الأمر ملوش دعوة بالأسباب خالص، كوني مستضعف ولا كوني ممكن، كوني معايا أو معيش، كل دي شكليات، القضية كلها عنده في التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان متعلق بالله فهو منصور حتى لو كان في أصعب درجات الاستضعاف، وإن كان قوي وليس متعلقا بالله فإنه مهزوم. ويوم حين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وعلى الناحية الأخرى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصرهم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الآية اللي بعدها بتقولي يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. خلاص عرفت أنت إيه سبب النصر اللي لك منين، فإياك أنك أنت تخون ربنا أو تخون النبي صلى الله عليه وسلم. عايز قبل ما أكمل علشان لا يفهم الكلام غلط، يعني لا يريد أنك أنت يذهب ذهنك لإسقاطات معينة، أنا بضرب أمثلة وقواعد، يعني لا يشترط ان انت تفهم ان ايه ان انا بربط شخص بشخص او فرعون بشخص او كده، لكن انا بحط قاعده فرعون كافر. فعندما يكون هذه الامثله في مواجهه مؤمن مع كافر، فبالتالي اذا كان هذه الامثله تصلح في المقام دوت يبقى اسقطها على فتنه بين المسلمين من باب اولى واسهل. اذا كان موازين القدره والعجز وموازين المصلحه والمفسده تم استعمالها ما بين يعني رسول وبين أكبر طاغية في العالم وأكفر خلق الله فرعون، إذا استعمال هذه الموازنات في فتن بين المؤمنين لا شك أن باب أولى، واضح؟ فلا داعي أنك تحمل كلامي أمور يعني أنا لم أتطرق إليها أو لم أقصدها، يعني إنما نحن نسقط قواعد عامة. وأنا لا أحب دائما التمثيل لأن التمثيل يضيق القاعدة، لكن القاعدة تظل قاعدة إلى الأبد، يستفيد منها النهاردة ومبارح وبكرة، وأما التمثيل فقد يضيق لي يضيق القاعدة. لكن أنا نقول أن الأنبياء كانوا يعملون بهذه الموازين، يراعون المصالح يراعون المفاسد، يراعون ما عندهم من القدرة، يراعون العجز، يغيرون الفتوى حسب الحال. هذه قواعد كان يفعل الأنبياء، فلا يلام أحد راعى هذه الأشياء أو يعني تغيرت فتوى بسبب الزمان، ولا يقال فيه أنك أنت بعت أو غيرت الثوابت أو نحو ذلك. المهم احنا انتهينا الى ان مؤمن آل فرعون انهى الجزء الاول من كلامه مع فرعون، فانتقل فرعون الى محور جديد من الكلام. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون الا في تباب. فرعون بعد ما الأمر تأزم بقى مع المؤمن هو مش عارف يرد عليه، لا يجد رد، إنما كان رد الوحيد في سياق كلام المؤمن قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، هي كده وخلاص. طيب خلص مؤمن آل فرعون الكلام وعدلهم الكلام وحذرهم من يوم التناد ومن يومك يوم الأحزاب، انتقل فرعون إلى التشويش وإلى سياسة بنسميها سياسة الإلهاء. يعني الإلهاء إن هو يشتت عقول الناس بقضية فرعية. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هو بيستعمل دلوقتي سياسة بيسموها سياسة الإلهاء، لما العقول تنصرف إلى قضية معينة بيحتاج أحيانا يعني هؤلاء الكفرة أو الظلمة إنهم يلهوا شعوبهم بشيء آخر، بحيث ان هم لو استمروا في التركيز مع اهل الحق ومع تتابع الادله التي يسردونها فيؤدي لهم الى الاستجابه. لازم يتقطع الموضوع دوت، الهيهم باي حاجه، الهيهم بقضيه عامه، الهيهم بحادثه حصلت في مش عارف ايه، الهيهم مش عارف فيحصل قضية الإلهاء دي. هو فرعون عايز يلهي الناس عن الاستمرار في الإنصات إلى مؤمن آل فرعون. جاب هامان، تعالى هامان الوزير بتاعي ابني لي صرح، صرح عايز أوصل للسماء، صرح يوصل للسماء أي كلام؟ هو في صرح يصل إلى السماء؟ هذا مستحيل في زمانه، هو مستحيل أن يكون هناك صرح يصل إلى السماء، لكن يريد إلهاء الناس إن فرعون حيبني نطيحة سحاب. يلا عمل عظيم جدا ما حصلش في التاريخ، وتفضل الناس كلها مشغولة إيه؟ ثبت قضية مؤمن آل فرعون ومشغلين بإيه؟ بنطيحة السحاب اللي حيبنيها إيه؟ اللي هيبنيها فرعون، وكل الناس في البلد قاعده تتكلم عن ان فرعون هيبني ناطحه سحاب. طب موضوع الحق والباطل وموضوع العبوديه لله سبحانه وتعالى، موضوع الايمان باليوم الاخر، حصل ايه؟ تشويش. ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. على فكره فرعون اثناء كلامه واضح من كلامه أنه يعرف الله جيدا، لأنه حين طلب من هامان أن يبني له صرحا قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. طب ليه فرعون لما أراد أن يبحث عن إله موسى لم يبحث تحت الأرض مثلا، أو لم يبحث في البيوت، أو لم يبحث في الطرقات؟ فطرة أو علم عنده أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فوقع بلسانه قال له ابني لي قال له عايز اطلع السماء اشوف اله موسى. انت عرفت منين اله موسى في الايه؟ في السماء. الا ان يكون هو عنده علم بالله، هو موسى صرح له بكده، قال قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. وقال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ففرعون كان يعلم الله جيدا، لذلك هو من زلاته ان هو لما طلب من هامان ان هو يعمل له حاجه يبحث بها عن الاله قال له اعمل لي حاجه لغايه السماء. وهذا من العجيب ان فرعون يعلم بالعلم الذي عنده ان الله في السماء، وما زال هناك من الناس من المؤمنين من لا يعرف ذلك. كثير على ألسنة الناس من يقولون ان الله في كل مكان، وهذه الكلمه تحتمل الخطأ والصواب حسب نية القائل. إن كان يقصد أن الله في كل مكان بذاته جل وعلا فهذا خطأ بين، وهذا خطأ شنيع، وهذه مخالفة عقدية يعني خطيرة للغاية. لا يمكن أن يكون رب العزة في كل مكان، بل قال تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى إليه يصعد الكلم الطيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. آلاف الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش في السماء بذاته جل وعلا. أما إن كان القائل يقصد أن الله في كل مكان يعني بسمعه وبصره ومشيئته وإحاطته فهذا لا بأس به، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. أما بذاته جل وعلا فلا يمكن أن يكون في كل مكان، لأن الله منزه عن مخالطة المخلوقين سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم أمور لو قعد إنسان يدخلها حيستبشعها جدا. يعني ربنا في كل مكان، بقى الأماكن السيئة والأماكن الجيدة شيء لا يحتمل أن يتصور أبدا. بل رب العزة جل وعلا فوق عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل وعلا. ففرعون بيفهمك بيديك دليل على الفوقية، فهذا من كما يقول أهل العلم أن هذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. أن فرعون نفسه لما أراد أن يبحث عن الإله بحث عنه فين؟ في السماء. قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أظن هنا معناها يعني أنا متأكد أنه كذاب، بس أنا هعمل اللي عليا وباسمي دورت وعملت لكم بحث، وفي الآخر يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري. والله يا صراحة دورت الصراحة، عملت مجهودي ما لقيتش إله غيري الصراحة. فهو الإله محتاج يدور على إله تاني ولا يعرف بعرفهم كلهم؟ حاجة غريبة جدا، يعني سنس يعني سفيه للغاية، استخف قومه فعلا فأطعوه. خلال يقول لهم أنا الإله وهروح أدور لكم، وإيه لو في إله تاني بقول لكم بتاع وارجع لكم تاني، والله دورت ما لقيتش آلهة ما لقيتش غيري. ما هذا السفه؟ يعني كيف كان الناس بيتبعوه؟ ربنا فسر ذلك، قال فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. بسبب الفسق ذهبت الحكمة من عقولهم، وبدأوا يصدقون السفهاء ويتبعون السفهاء، فبسبب الفسق يحرم الإنسان العلم والفهم والحكمة. المهم الحتة بتاعت فرعون دي بتدينا فائدة جميلة جدا، وهي أن الباحث عن الشيء إذا بحث بدون تجرد فإنه لا يصل إلى الحق، أو حنسميها بمعنى تاني أن يبحث وفي قرارة نفسه نتيجة. هذا البحث لا يصل إلى نتيجة في النهاية، بمعنى أن واحد هو داخل على مسألة بيدور فيها، بيدور وهو في نفسه نتيجة محسومة. واضح؟ مهما بحث بيوصل لنفس النتيجة اللي كانت في صدره، لأنه لم يكن منصفا، لم يكن متجردا عندما بدأ البحث. لكن الذي يبحث عن مسألة وهو متجرد، يعني هو بيقول خليني في النص خالص، قد أكون أنا صح وقد أكون أنا غلط، ويبحث بالنفسية دي، في العادة هذا الشخص يصل إلى الحق. أما اللي بيأصل في نفسه نتيجة مسبقة في صدره أثناء البحث في مسألة معينة، ففي العادة بعد بحث طويل يصل إلى نفس النتيجة اللي كانت في صدره، لكن ليس لأن الدليل وصله لكده، لأن هواه وصله لكده. هو داخل مش عايز يغير اللي في قناعته، وده يفسر لك ليه دايما حواراتنا ما بتنتهيش لحاجة. لأن احنا لما بنتناقش في مسألة أو في موضوع، كل واحد فينا قبل ما بيتكلم هو مأصل عنده نتيجة وما عندوش احتمال لتغييرها، فنقعد نهاتي ونتكلم ونقعد بالساعات ونطلع كل في الآخر كل واحد اللي في دماغه في دماغه، وما فيش حد غير اللي في دماغه، وممكن يكون خسرنا بعض كمان. دي المشكلة. لذلك هو بص للشافعية ويؤصل هذه المسألة، يقول قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول خصمي قولي صواب يحتمل خطأ، وقول خصمي خطأ يحتمل ليه الصواب. يقول ما نظرت أحدا إلا وددت أن الله جعل الحق على لسانه. أنا أستفيد وأنا أخسر، يمكن أنا غلط، ويمكن لما نظرك ربنا يهدين. أنا شوف بقى نفسية المناظرة بتفرق كتير جدا، ده تعلمه في حواراتك في بحثك عن مسألة. خليك متجرد، إلا طبعا في المسائل اليقين فيش حد يتجرد يقول طب نبدأ بقى زي إيه، زي الفلاسفة يقولك نبدأ في الخلاص من الأول، نبدأ بالشك ويلا بينا نبحث عن الإيمان. لا، في مسائل ما ينفعش فيها أن أنت تبقى في النص، لأن مسائل دي يقين خلاص، الإيمان بالله واليوم الآخر، قضايا الإيمان كلها منتهية. لكن بتكلم في المسألة المحتملة اللي يحتمل أنت فيها صح أو غلط، بعض مسائل فقهية، بعض مسائل اجتهاد، مسائل في الدنيا، مسائل في قضية حتى علمية في شغلك، دي مسائل تحتمل. لكن مش هنعمل زي الفلاسفة والمنطقيين اللي قال لك خلاص أن أول سلم للإنسان هو الشك، يشك الأول وبعد كده يبدأ بقى إيه يبحث، يصل بقى الإيمان، يصل للكفر، المهم أنه إيه عمل اللي عليه وبحث، واللي وصل له وصل له. دي القضية ما تحتملش، تحتملش أن لازم تكون فيها داخل فيها طبعا بنفسية مسبقة، وما تحتملش أصلا. أما الذي يدخل كما قلنا بنفسية أصلا عدائية أو غير قابلة لتغيير ما في قرارة نفسها، ففي العادة لا تصل إلى شيء. زي فرعون بالضبط، فرعون رايح قبل ما يبدأ البحث قال وإني لأظنه إيه كاذبا، كده بوظ الدنيا خلاص، لأنه ما حطش احتمال لصدق موسى عليه السلام. شوف الفرق مثلا بين عبد الله بن سلام وحيي بن أخطب، الاثنين بحثوا. عبد الله بن سلام قال لما حدق قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال فخرجت لأنظر إليه، بنفسية صافية جدا، قال فنظرت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. شوف الهداية جات له من غير كلام. قال كان أول ما سمعته يقول في المدينة يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، فعلمت أنه ليس بكذاب. ده كلام الأنبياء. أسلم على طول فورا، أسلم. حيي بن أخطب برضه يا أبو ياسر أخوه قال له تعالى نشوف، راحوا مع بعض شافوا رجع قال يا حيي ما تقول فيه؟ قال هو هو الذي نجدوه في كتبنا. قال هو هو؟ قال نعم هو هو. قال ما تقول؟ قال عداوته ما حييت. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق إن ده داخل بنفسية متجردة، خليني أشوف يمكن إحنا غلط، يمكن الراجل ده صح. فأول ما شافه أسلم، التاني رايح بنفسية عدائية من قبل ما يشوفه، وأنه مش ناوي حتى لو طلع هو، بدليل أنه بعد ما عرف أنه هو قال برضه مش هؤمن. يبقى إذن وصل وأعرض بعد ما وصل. سلمان الفارسي، فرق بين سلمان وبين غيره، سلمان كان يبحث فعلا عن الحق، وكان ينتقل من قس إلى قس إلى قس، ترك المجوسية في البداية ثم انتقل إلى النصرانية، وانتقل منها إلى قساوسة متتابعين حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن قاعدة، عشان بعض الناس أصلي بتقول لك يسلم إيه ذنبهم الناس اللي تولدوا كفار دول ومش عارف إيه، نقول أنه لا يمكن أن أحد من هؤلاء يبحث عن الحق بإنصاف إلا وصل إليه. والذي لا يصل هو الذي لم يبحث بإنصاف، إنما بحث بنفسية عدائية، عايز يتشفى في الإسلام، هو بيدور، عايز يدور على زلة، عايز يوقع مش عارف إيه، ده ما بيوصلش. وربنا قال ذلك، قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. الشاهد من الآية قول الله فينا والذين جاهدوا إيه فينا، يعني بإخلاص بتجرد يريد وجه الله في المجاهدة ديت، ما من أحد يجاهد في الله إلا واصل بإذن الله تعالى إلى الحق. يبقى تعلمنا أن النفسية بتاعت فرعون دي عندما بحث عن الإله بزعمه أن النفسية دي أدت إلى فشلي في قضية البحث، وإني لأظنه كاذبا. قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قد يقول قائل: لماذا صد عن السبيل؟ ليه ربنا ما يهديهوش؟ قلنا كذا حاجة. أولا أن هو أصلا ما كانش متجرد في البحث. الأمر الثاني، القراءة الثانية لهذه الآية الكريمة، قرأت هذه الآية في قراءة صحيحة: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فلما صد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زرعا، يعكس. الذي يبعد عن الله فإن الله يبعده، واضح؟ فلما صد دي بتفسر دي ليه ربنا صد بالزد عن السبيل، لأنه صد عن سبيل الله، فصد هو عن سبيل الله. ثم كانت بقى المشكلة الأكبر اللي احنا قلناها دي، درجة أسوأ درجات الضلال، إن ربنا يزين لك اللي انت بتعمله، بالتالي ترى اللي انت بتعمله هو الصح، وإن اللي بيدعو إليه الأنبياء هو الضلال المبين. زين لفرعون سوء عمله، وقلنا دي درجات، ودي ما بيجيش من أول مرة أبدا، إنما دي آخر درجة مع شخص يعني مسرف على نفسه. ربنا بيبدأ معاه بأن هو بيبغض له: حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم كره إليكم الكفر، ده الأصل. بعد كده يخش برضو ما رغم بغضه للفسوق والعصيان، يبدأ في الفسوق والعصيان، يحس له بتأنيب ضمير ويقعد يموت في تأنيب الضمير، ويستمر معاه تأنيب الضمير. بعد كده ربنا يديله مذكرات، مصيبة تجيله هنا، مصيبة تجيله هنا، يشوف حاجة، آية في واحد تاني بتاع، تتتابع الآيات وتتابع التذكير وتتابع المنغصات عليه، ويفضل برضو إيه صاحبنا. بعد كده تتوقف الإيه المذكرات دي، توقف خالص وهو مستمر في الغي، ولا آخر حاجة خالص يصل إلى مرحلة الإيه التزيين، ودي تمام العقوبة. وأكيد لما ربنا يزين له سوء العمل مش ممكن يرجع. ذلك مؤمن آل فرعون بين القضية دي، قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفرعون اجتمع فيه الكذب والإسراف، هذه أول كذبة، قال: ما علمت لكم من إله غيري، أكبر كذبة في التاريخ. والإسراف حدث ولا حرج، كان بيقتل الأبناء ويستحي النساء، فلذلك قدر الله عليه أن هو الاستمرار في الغي رغم وضوح البيانات أنه خلاص مش هتتهدى أبدا مهما كان. لذلك فرعون، شوف حتى عجيب فرعون ده، البحر يتشق قدامه وما تهداش برضه. شوف وصل درجة إيه، البحر يتشق قدامه ما تهداش، ودخل فيه ما تهداش، نزل على دماغه مش قادر يقول الكلمة الحق، ما قالش آمنت بالله، حتى قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا المسلمين. مش قادر يقولها. طبعا ما نفعوش الكلمة دي، حتى الكلمة طلع من أور قلبه، مش قادر يقول آمنت بالله، مش عايز يعترف بالكلمة ديت. صد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وكيد دائما الكافرين الظالمين في تباب، في تباب يعني مآله إلى الخسران مهما كان الظواهر غير كده، والعاقبة دائما للمتقين. وكيد الكافرين في ضلال في تباب. قال تعالى مبينا إنما تغترش بالظواهر، قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. مين اللي أذن في ذلك؟ الله، ولولا الله ما أنفقوا درهما، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. يبقى بالتالي لابد أن يثق الإنسان أن كيد الكافرين دائما في ضلال، وإن طال عهدهم وإن اشتد أمرهم وإن يعني ظهرت أن الحسابات المادية ليست في صالح المؤمنين على الإطلاق. رجع مؤمن آل فرعون لما لقى الموضوع كده في تخريف، رجع تاني الكلام واشتد في الكلام، مش شايف موضوع الإلهاء ده بدأ يشتغل، فعايز يفوق. ودي من مهمات الداعية، أن لما يحصل إلهاء للشعوب يفوق الناس، يفوقهم ويرجعهم تاني للقضايا المهمة اللي هم عايشين عشانها. لما يلاقي الناس مشغولة بكورة وحفلات وأفلام ومسلسلات وقضايا وحاجات تافهة بتحصل في المجتمع، بيعملوا عليها برامج وأفلام وقصص وحدويت، والناس بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، والناس مش مش مش مش مهتمة بالقضايا المهمة والقضايا الكبرى والقضايا الأساسية في حياتهم. من مهم جزاك الله خير، من مهمات الدعية الأساسية أن إفاقة الشعوب، وأن هو إخراجهم من حالة الإلهاء اللي حصل ديت. لذلك مؤمن قال فرعون ما سابش الدنيا تمشي كده، إنما تكلم ثانية، تكلم بكلام أقوى من المرة الأولية. قال فقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، هنا بقى صريحة بقى، اتبعوني، بدأ يصرح تصريح أقوى من الأولاني، يا قوم اتبعوني، بدأ تحصل تمييز، الموضوع كده بدأ يختلط، لا كلام هيتضح أكتر دلوقتي، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس له بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. بدأ كلامه يوضح أكثر من المرة الأولانية، لأن الأمور بتتأزم والناس مش لسه ما وصلهاش الكلام. هنا مؤمن آل فرعون بيرسم خطوط عريضة لما للشيء الذي ينبغي أن ندعو إليه. يعني من صفات مؤمن آل فرعون أنه يعرف إلى ما يدعو. إحنا ندعو إلى إيه؟ لما نقول لك ندعو الناس بندعوهم لإيه؟ ليه يعني؟ ندعوهم إلى سبيل الرشاد. لازم أولا أنك أنت تكون متأكد أنك على سبيل الرشاد، وهو ده اللي هيخليك تتحرك بقوة. أما إذا كان الحق في قلبك ضعيف أو أنك أنت مهزوم أو مهزوز، إزاي هتثبت غيرك؟ إذا كان أنت نفسك مهزوز من جوة، لازم أنت تكون واثق في الطريق الذي أنت عليه. يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. ندعو الناس إلى عدم التعلق بالدنيا، لأن التعلق بالدنيا هو أصل كل بلاء ومفتاح كل شر. الجرائم سببها الدنيا، الشرك سبب الدنيا، كل مصيبة بتحصل لو تتبعتها هتجد سببها حب الدنيا. فالإنسان إذا لم يتعلق بالدنيا نجا من كل الآفات، وإذا تعلق بالآخرة، وده المحور الثالث، ربط القلوب بالآخرة. يبقى الداعية بيدعو الناس إلى سبيل الرشاد. سبيل الرشاد ده مفسر أنه دعوة الناس إلى الزهد في الدنيا ولعدم التعلق بها، وإلى معرفة أنها متاع قليل وأنها فانية وأنها لا قيمة لها عند الله، وأننا لا نوالي عليها ولا نعادي عليها، وأنها إنما هي ممر إلى الآخرة، نسعى فيها، نجتهد، نبذل وسعنا، نأخذ بالأسباب، لكن لا نرتبط بها قلبيا أبدا، وإنما يربط الداعية قلوب الناس بالدار الآخرة، وإن الآخرة هي دار الإيه؟ القرار. بعد ذلك ندعوهم إلى النجاة، وندعوهم إلى الجنة، ونحببهم في الله سبحانه وتعالى. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال لهم الأول من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يبقى انتقل إلى بيان أمور يحبب بسببها، يعني يحببهم في الله سبحانه وتعالى. بيان لهم أن الله سبحانه وتعالى يجازي على السيئة واحدة، ويجازي على الحسن الأمر العظيم الهائل، وأن هذا بلا شك الإنسان قلبه معلق بالإحسان دائما، لما يعرف أن هذا الإله عند السيئة يجازي بواحدة وقد يعفو، وعند الحسنة يجازي أضعافا لا حساب فيها، ثم يرزق الجنة وينجي من النار. ثم بدأ يبين لهم أنه إنما يدعوهم إلى النجاة، ويدعوهم إلى النجاة من النار. ثم بدأ في تعريفهم بالله سبحانه وتعالى، وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم، وأنا أدعوكم إلى لي العزيز الغفار. يبقى قضيتنا في الدعوة أن نعرف الناس بالله، ومع تعريف الناس بالله من خلال أسمائه وصفاته. من أسمائه أنه العزيز، أنه الغفار، أنه البصير بالعباد كما سيبين لهم. من صفاته أنه سبحانه وتعالى يجازي على السيئة واحدة، يجازي على الحسن أضعافا مضاعفة، أنه ينصر أولياءه، أنه يرزق المؤمنين الجنة، وأنه يدخلهم إياها بغير حساب. هذا طريقة. يبقى نعرف الناس بالله من خلال الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك ندعوهم إلى الإيمان به، ندعوهم إلى توحيد الله، ونبين لهم أن هذا هو سبيل النجاة الوحيد. بقضية الداعية قضية مالي أدعوكم إلى النجاة، لازم الأمر دي يكون واضح. إحنا بندعو الناس لإيه؟ ندعو الناس للنجاة، لأن إحنا أحيانا الأمر بيطول علينا ونبتدي ننسى إحنا بندعو الناس لإيه. بعض الناس ممكن يدعو الناس وبعد كده يجد أن الدعوة دي بقت جميلة وعمل له وجهة وبتاع، فيتحول أمر أنه بدأ يدعو إلى نفسه وبدأ بيعمل شغل عشان الناس تقول عليه، عشان الناس تحضر لي، عشان الناس تحبني، عشان الناس تعمل، وبدأ تحولت النية أنه ما بقى يدعو الناس إلى النجاة، بدأ يدعو الناس إلى نفسه. أو تتحول الأمور بسبب حالات الاستقطاب اللي موجودة في البلد إلى أن أنا بدعو إلى مسمى فقط بغض النظر عن النجاة. أنا عايز الناس تبقى معايا، تبقى تحت المسمى بتاعي، أدعوهم إلى حزبي، أدعوهم إلى جماعتي، أدعوهم إلى الاسم الذي أنتمي إليه. مش مهم بقى يكون حالهم إيه، المهم طالما دخل معايا يبقى هو صح على طول. كارثة إن أنا طالما أنت تسميت باسمي يبقى أنت دائما صح، يبقى أنت كده عديت خلاص، أنت نجوت كده، مش محتاج تعمل حاجة. أنت مش تحت اسمي يبقى أنت مش ممكن تنجو أبدا. هذه كارثة، لابد هذه القضية تفهم جيدا. احنا ندعو الناس الى النجاة، ليس الاصل احنا ندعوهم الى حزب او جماعة، وليس بعد ذلك هو لا يجوز ان ندعوهم الى حزب او جماعة. القضية ان قضية الاسم ده وسيلة وليست غاية، يعني ان احنا نجتمع على الخير، فلما اجتمعنا الخير عملنا جمعية مثلا وسميناها جمعية الخير، وبدأنا ان احنا ندعو الناس الى الانضمام الى جمعية الايه الخير ديت. احنا بندعوهم الى النجاة صح، بس من خلال الجمعية. لكن هل معنى ذلك الناس اللي في الجمعية هم دول الناجين فقط، وان من خارج الجمعية لن ينجو؟ هذا بيه مشكلة بقى، ده الفهم السقيم. ان احنا مش بندعو الناس للجمعية، احنا بندعو الناس الى ليه النجاة، وعاملين الجمعية دي وسيلة للنجاة. لما بنبقى مع بعض اكيد احسن، لما يبقى فيه منهج ويبقى فيه يعني نظام ويبقى فيه قياده ويبقى فيه نصايح ويبقى فيه اداره اكيد احسن من كل واحد يشتغل لوحده. لكن هل معنى ذلك لو واحد اشتغل لوحده صح مش هينجو؟ ينجو طبعا. لو واحد بيعمل زينا بالظبط بس مش تحت اسمنا هيهلك؟ دي مشكله كبيره دي، ان بعض الناس بتوالي وتعادي على الاسماء، يقول انت معانا ولا مش معانا. والعكس، العكس بقى، ان هو يكون معانا وضايع فنزين كل اعماله يبقى هو صح دايما، طالما تحت ايه، طالما في الجمعيه بتاعتنا يبقى صح دايما، حتى لو كان ما بيصليش. في ناس جوه اسمك بيصليش فجر، كل مش حاجه يكلمه، بيعمل مش عنده مصايف في الاخلاق حاجه يكلمه ليه؟ عشان هو معانا. واللي برانا ممكن يكون اخلاقه حسنه وراجل تقي وبيصلي، بعدين نشتم فيه ليه؟ عشان مش معانا وخلاص. هذه احنا بندعو الناس الى ماذا؟ إلى النجاة. نحن لا ندعوهم إلى المسميات، وإذا كما قلت لكم وليس هذا منعا أن ندعو الناس إلى المسميات، لكن إحنا إذا دعوناهم إلى المسمى فليكن النية أننا ندعوهم إلى الإيه؟ إلى النجاة. واضح؟ وندعوهم إلى النجاة من النار، ولا نحتكر النجاة. نحن لا نحتكر النجاة، بل كل من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان على التوحيد الصحيح فهو ناج بلا شك، حتى لو لم يتسمى بأي اسم. ولو قال انا عايز اشتغل لوحدي مش عايز اشتغل مع حد، انا اللي عايز احزاب ولا عايز جماعات ولا عايز دوشه دي، هنقول له خلاص انت كده مع نفسك بقى انت هتهلك؟ لا، انا خلاص ربنا يوفقك مش مشكله، انا مش بشترط عليك، بس انا بقول لك كده انا بحاول اساعدك بسهل لك، بقول لك والله في خبرات وفي عندنا منهج وعندنا طريقه وعندنا مش عارف ايه، بسهل عليك امور، لكن انت عايز تشتغل لوحدك انا مش هقول لك حاجه. واضح؟ فلا بد ان احنا نفهم في ظل الاستقطاب اللي بيحصل ده ما يجيش واحد ينسى احنا بندعو الناس الى ايه، ما تبقاش الحالة ان انا عايزك معايا وخلاص. لا، لابد ان الا ننسى اننا دعاء الى الله، واننا انما ندعو الناس الى النجاة. واضح؟ مؤمن آل فرعون بين في كلامي بعض القضايا المهمة، قال سبيل الرشاد: يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع، الاخرة دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، انه في حال السيئة يعامل بالعدل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال في هذه الموطن بين أمور مهمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو إيه؟ مؤمن. فبين أن العمل لن يقبل أبدا بدون إيمان حتى ولو عمل إنسان صالحا. لو أن كافر بنى مستشفى خيرية هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه دخل من الباب الخطأ. في باب بتخش ما كانت فهم مع بعض، هو باب التوحيد. ولو أنت عملت أعمال صالحة مع الشرك يبقى أنت شغال عند حد تاني، عند حد تاني، لذلك لا يقبل عمل. لو أنا إنسان قلنا له تعالى اشتغل في مسجد المصطفى مثلا، ولو اشتغلت كويس هندي لك أضعاف مضاعفة من الأجر اللي أنت بتاخده بر، راح جه بدل يخش مسجد المصطفى مثلا دخل المحل اللي قدام المسجد وعمل شغل طحن نار فظيع، وعمل شغل عالي جدا. لما نيجي احنا نشوف الشغل والله ما شاء الله الله ينور شغل مية مية، حساب والله ما لكش حاجة عندنا. ليه؟ ستر الشغل في حتة تانية. الله بس المسجد هنا ما كانش هنا، واضح؟ لو حد عمل كده في الدنيا مش هتديله حاجة أكيد، حتى لو عمل شغل مية مية. يعني لو أن الكافر عمل عملا صالحا لا يقبل منه، لأنه دخل من البداية خالص من باب الغلط، هو شغال في الشرك، وهنا العمل كله يحبط حتى لو عمل صالحا. لكن سبحان الله من عدل الله سبحانه وتعالى أنه يكافئه في الدنيا على كل الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا يطعم بها ويكسب وربنا يديله أولاد وصحة وجمال ومال لغاية ما يبقى أداله أجره تمام في ليه في الدنيا، رغم أنه حتى لا يستحق أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن ربنا لكمال عدله يعطيه في الدنيا مال وأولاد وجمال وكل حاجة حتى لا يبقى له شيء في الآخرة يحتج به على الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فربنا يعطيه في الدنيا ولا يأخذ من حسناته في الآخرة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى المؤمن. وبين مؤمن آل فرعون في القضية وهو بيتكلم أن الله سبحانه وتعالى أو أننا في هذا الدين الذكر والأنثى سواء أمام الله سبحانه وتعالى، وأن أمام الله في الجزاء لا فضل للذكر على الإيه؟ على الأنثى، إنما الأمور في الدنيا كانت لحكم فقط، إنما الرجال قوامون على النساء لحكم أن الرجل هو الذي يتكسب هو القوي أرجح عقلا، دي أمور ترتب عليها شيء إداري مين اللي يدير الحياة. وبعض الأحكام الشرعية البسيطة اللي اختلفوا فيها برضو لا حكم المواريث عشان الرجل اللي بينفق مش عارف إيه أمور، قال تعالى وليس الذكر كالأنثى يعني في الوظائف والشكليات، فبالتالي أكيد أنا غيرك أكيد أنا هتحط في حتة غيرك، لو إحنا الاثنين زي بعض في كل حاجة يبقى مش ممكن، إذا كان أنا شكلي غير شكلك قوتي غير قوتك عقلي غير عقلك أكيد اللي يناسبني غير اللي غير اللي يناسبك، فده طبيعي في التكاليف هيحصل فروقات في التكليف. ما هو اللي بيبص لكده بيبص حاجة تانية، بعض النساء بقى ليه بتوع حقوق المرأة والناس اللي هم يقول لك عايزين مساواة في المواريث وعايزين مش عارف ايه، طيب لو جيت قول لهم مساواة في الجهاد، المرأة لا غير مكلفة بليه بالجهاد اللي بتطير في الرقاب، الرجل هو المأمور به، طب تساوي معانا خشوا الجيش، لا فيش مساواة بقى في الحتة دي بلاش دي، مش معنى دي يقول لك لا ما ينفعش الست تخش الجيش ازاي، طب ما زي ما تخشش الجيش ما ينفعش برضو ان هي يعني تزاحم الرجل في امور هو الوحيد اللي تزاحمه في القوامة مثلا عايزة ميراث زيه، واضح؟ كذلك طيب نوجب على المرأة صلاة الجماعة والست تنزل 5 مرات في اليوم الشارع وتلبس هدومها وتنزل وتصلي في المسجد وتطلع، ايه رأيها في كده؟ لا يجب على المرأة صلاة جماعة ولا جمعة، قصص دي كلها يبقى ما تبصش الجانب الجانب معين، لا خد الصوره كامله، ما زي ما الراجل خد حاجه عليه حاجه برضه، خدت القوامه وحته في الميراث تعالى بقى انت اللي عليك النفقه جميل، انت اللي عليك الجهاد ورقبتك انت اللي هتطير، انت اللي عليك تحمي المراه، انت اللي هتنزل صلاه الجماعه 5 مرات في اليوم وهي هتصلي في 2 دقيقة في البيت وانت هتقعد كل صلاه نص ساعه، ما هي كده دي قصاد دي مش خدت مزايا، انت ارجح عقلا انت اقوى انت اقدر على الاداره تعالى بقى، انت اللي تتولى الاماره بتبعاتها، انت اللي تتولى القضاء بمشاكله. يبقى اذا لكن دي بعض الاحكام، لكن امام الله في الحساب فيش فرق من عمل صالحا من ذكر او انثى. يعني ربنا بعد مثلا فضل ربنا الرجال على النساء في الدنيا لاسباب ولمؤهلات بما فضل الله بعضهم على ايه على بعض بما انفقوا من اموالهم، لكن في الدنيا هل في جنه للرجاله فوق وفي جنه للستات تحت والستات بيخشوا جنة كده مع نفسهم أقل من الجنة بتاعت؟ لا، في نساء سيتفوقن على الرجال قطعا في ليه في الجنة، وليس أدل على ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن معه في الجنة، وهم متفوقات على كثير من الصحابة ومن التابعين وممن جاء بعدهم قطعا. يبقى قضية بقى مسألة الحساب والجنة والنار والوقوف بين يدي الله سواء راجل أنثى، مش تفرق من عمل صالحا. يبقى احنا لازم نفهم الناس، نوعيهم أن, أن, أن, أن, أن, أن هذا الدين دين عدل، وليست قضية كلمة المساواة دي، مساواة دي كلمة غير دقيقة، لأن الصح أن احنا نقول العدل. قال تعالى إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل. الله لا يأمر بالمساواة، لأن المساواة فيها ظلم. هل ينفع أنا أجيب واحد قوي واحد ضعيف أشغله نفس شغلنا؟ أقول من باب المساواة؟ هنقول لا، أنت ظلمت الضعيف ده، ما يقدرش يعمل، الراجل ده بيعمل، حرام عليك، ادي ده حاجة صغيرة وده حاجة كبيرة. ده اسمه مساواة ولا اسمه ايه؟ عدل. يبقى احنا مش لازم كلمة دندنة على كلمة المساواة، هي اللي عملنا أزمة. تقول هو ليه الإسلام ما سواش؟ إلغي الكلمة دي خالص، احنا نقول العدل. ربنا يأمر بليه؟ بالعدل. والعدل أن يعطى كل أحد ما يليق به، وربنا في هذا المقام يعني شرع لنا التشريعات العادلة. لكن في الآخرة العدل هو المساواة، يبقى هي العدل برضه، بس كان العدل هو الايه؟ هو المساواة. فصارت المساواة في الحالة دي، عشان كده بتذكر مساواتنا. لكن احنا برضه ممكن نستعيد عن كلمة المساواة دي كلمة الايه؟ بكلمة العدل، وهي افضل، عشان دي بتريحك، بتخلي كل الامور منضبطة. لكن لو قلت المساواة هتقول ربنا ما سواش من الرجل، لا، لو قلت العدل هتقول ربنا عدل هنا وعدل هنا وعدل هنا وعدل هنا، وكله عدل سبحانه وتعالى. المهم بعد ذلك قال يرزقون فيها بغير حساب. بغير حساب يعني ايه؟ يعني لما يرزقوا في الجنة ما يدفعوش حاجة. ليه؟ لانهم دفعوا خلاص، دفعوا ايه؟ اموالهم وانفسهم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فلما يجي يخش الجنة ويستمتع بقى ما دفعش حاجة تاني، خلاص هو دافع مقدم، دافع مقدم، وجاي يقبض السلعة بقى في الاخر. بيع سلم، دفع الفلوس كلها حاضر، وبعد كده السلعة موصوفة في الذمة واخدها بعد كده. لكن السلعة دي لما جه ياخدها خد اكتر بكتير من اللي دفعه. يرزقون فيها بغير ايه؟ بغير حساب، اكتر بكتير من اللي هو تخيله او دفعه او الثمن اللي هو عمله. لن يدخل احدكم الجنة بايه؟ بعمله. قال ولا انت يا رسول؟ قال ولا انا الا ان يتغمني الله تعالى برحمة منه. قال يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ تدعونني لاكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لازم أنت الأول تعرف مين ربنا علشان تعرف أنت بتدعو إلى ماذا. لاحظ هنا في كلامه أنه بيعرف الناس بأسماء الله، لكن هنا برضو فقه تعلمه. قال وأنا أدعوكم إلى الإيه؟ العزيز الغفار. بدأ بالعزيز قبل الإيه؟ الغفار. ليه؟ رغم أن الأصل أننا نبدأ في دعوة الناس بالترغيب قبل الإيه؟ قبل الترهيب. هذا هو الأصل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ده الأصل، الأصل أن احنا بنرغب الناس قبل الترهيب. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى بيّن، أو النبي بيّن في الحديث القدسي، إن رحمتي سبقت إيه؟ غضبي. صح؟ هنا مؤمن آل فرعون قدم الترهيب على الايه؟ على الترغيب. لان هنا المقام لم يكن مقام دعوه، هو عدى مقام الدعوه خلاص، هو في الاخر، وفي الاخر بدات العمليه تتازم. هو في الاول كان يتلطف جدا في الكلام، لاحظ ان هو بدا يشد في الاخر فقط لان الامور تازمت جدا، فبدا ينتقل بهم الى مرحله التهديد، لان هم بداوا يصدوا عن السبيل وبداوا يعرضوا، فكان مناسب مع المعرض، ناسب مع المكذب ان انت تنتقل معاه للتهديد، لان ده الحل الاخير. انا رغبتك ما جيتش، ابتدي هددك بقى. فبدا بالعزيز قبل الايه؟ قبل الغفار. والذي دل على ان الاصل هو مساله المغفره اسم الصوره، صوره اسمها ايه؟ غافر. وده من اعجب الامور التي تؤثر فيك وانت تقرا في هذه الصوره. القصه، شوف الصوره دي مليانه بقى فرعون والدنيا، وربنا يسمي الصوره ايه في الاخر؟ غافر. غافر يعني ربنا ممكن كان يغفر للناس دي كلها لو انهم تابوا الى الله سبحانه وتعالى. لكن في سياق الكلام الحته دي بس استعمل الاول العزه قبل الايه؟ المغفره. قال يا قومي وانا ادعوكم الى العزيز الغفار، لا جرم ان ما تدعون اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، وأن مردنا إلى الله. يعني هذا الذي تدعون إليه من عبادة غير الله ليس له دعوة يستند إليها، ليس له حجة، ليس له برهان. وقيل أن ليس له دعوة يعني ليس لمن تدعون إليه دعوة مستجابة، يعني إذا أنا دعيته استجبش لي، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني الذي تدعون إليه من عبادة الأصنام وعبادة فرعون لا يستجيبون لي إن دعوتهم، يعني كأنه بيقول لهم أن من سمات الإله أنه إذا دعي أجاب. الذي تدعون إليه لا يجيب، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واضح؟ قال أفل لكم ولما تعبدون، قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. قال لا جرم أنما تدعون إليه ليس له دعوة. قيل أن ليس له دعوة يعني مستجابة لا يستجيب الدعاء، وقيل ليس له دعوة يعني ليس له حجة يدعي بها أنه إله في الدنيا ولا في الآخرة. وأن ردنا إلى الله تاني برجع يربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال وأن المسرفين هم أصحاب النار. ولاحظ هنا طريقة برضو في الكلام، انضباط في الكلام. قال وأن المسرفين هم أصحاب النار، هذا كلام حق. لم يقل لكم لهم وأنكم أصحاب النار. ليه ما قالش أنكم أصحاب النار؟ من بابين، من باب الأول أنه قد يكون يتلطف، ما زال يتلطف إيه في الكلام. الباب الثاني وأقوى أنه لا يستطيع أن يجزم أنهم من أصحاب النار لأنهم قد يتوبوا، مش كده؟ طالما الإنسان حي ما ينفعش تقول لواحد حي أنه من أصحاب النار ولا من أصحاب الجنة. هذا الجزم فيه اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. لم يقل وأنكم، بل قال وأنتم مسرفين. لو فضلتم مسرفين خلاص، فلو تبتم خلاص ما يقدرش يلوموا أنكم إيه؟ أصحاب النار. وهذا فيه يعني رد على كثير من الناس للأسف ملتزمين أو ناس كويسة، أو يحصل خلاف يبتدي السب والشتم ويبتدي يصل إلى درجة أن أنت بدأت تحدد أن دول هيروح النار ودول هيروح الجنة ودول في الجنة ودول في النار بالأسماء، بالأسماء. مثلا واحد يختلف معاك في مسألة يقول لك طب ربنا يحشرك معاه في شخص معين أو معاهم فئة معينة. طب أنت الدعوة دي قصدك يعني أنت أنا فهمت إيه؟ إن هم رايحين إيه؟ النار. أنت جزمت كده إن هم رايحين النار وبتقول لي ربنا يحشرك معاهم، خلاص يعني أنت إيه ده؟ أنت قررت وحددت ودخلتهم النار وبعد كده عايز تدخلنا أنا معاهم بقى. فالكلمة دي خطيرة. طب ربنا يحشرك معاه مثلا، يبقى دي خطيره جدا، فيها اعتداء وفيها مخالفه عقديه خطيره، انك انت جزمت ان فلان سيدخل النار. سيبك بقى من السياسه والكلام، دي مشكله عقديه كبيره. ازاي تتجرأ على الله سبحانه وتعالى وتزعم وتؤكد ان فلان يدخل النار او فلان يدخل الجنه؟ هذا ليس لك، ليس لك. لذلك مؤمن الفرعون ما قالش الفرعون والناس اللي قدامه انكم اصحاب النار، رغم اولى الناس بالنار، لكن انا ما اعرفش، يمكن تتوب، يمكن يتغير، يمكن يتحسن. بالتالي الانسان لا يتجرأ على ذلك مهما اختلف، مهما كان اللي قدامك، لا تتسرع وتحكم عليه انه من اهل النار. يحشر مع من احب، بس هو اللي حبه ده بقى اخرته ايه؟ ما هو انت ما تعرفش اخرته ايه، هل هيفضل في هيفضل على ما هو عليه ولا هيغير؟ ما لا نجزم، لكن إنما نجزم لمن جزم الله لهم بالجنة أو بالنار، زي أبو لهب، زي الصحابة، أبو عمر، عثمان، علي، كل دول معروف مصيرهم. فنقول عمر في الجنة، أبو بكر في الجنة، أبو لهب في النار، ماشي. لكن واحد ما تعرفش ربنا ما قالكش هو فين، لا تستطيع أن تجزم له بجنة أو بنار. إلا أن يكون مثلا واحد مات على الكفر، نقول والله إن كان مات على ما هو عليه فهو من أهل النار. واحد مات وكانت خاتمته حسنة جدا، نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة. لكن في الحياة بقى بالذات دي صعبة قوي في الحياة، لأنت لا تدري الخواتيم. لكن بعد الخاتمة ممكن ترجح تقول لا، يعني نرجو أنه يكون، نرجو من أهل النار، برضو ما تقدرش إيه يعني 100%. لكن في الحياة، طب عرفتها إزاي في الحياة قبل الخواتيم حتى ما تحصل؟ وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم قال لهم فستذكرون ما أقول لكم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. واضح؟ فستذكرون يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، هيتقابل هذا الرجل مع فرعون، هيشوف ويشمت فيه ويرونه ويذكرون ما قال لهم ويبكون الدم بدل الإيه؟ الدموع، لأنهم لم يستجيبوا لدعوتي إلى الله. قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية, وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه القضية التي انتقل إليها هذا المؤمن قضية عظمى عند الداعية, بل هي أعظم القضايا على الإطلاق. قضية أن الداعية من أول دعوته إلى آخرها هو متوكل على الله, عنده أسباب, ما عندوش أسباب, قوي ضعيف, ممكن مهزوم, قوى الشر ضعيفة, قوى الشر غالبة, القضية دي مش عنده. القضية أن قلبه متوكل على الله سبحانه وتعالى, أفوض أمري إلى الله, ألجأ إلى الله, أعتمد عليه. القضية دي قضية ظاهرة عند الأنبياء, لأن أنا عايز أرجعك تاني للبداية اللي أنا بدأتها, استعينوا بالله واصبروا. إحنا يا جماعة معنا أسلحة, والله معنا أسلحة قوية جدا, بس إحنا ما بنعرفش نستعملها. الاستعانة, التوكل, اليقين, الصبر, هذه أسلحة بالفعل, بالفعل أسلحة قوية جدا, لكننا لا نستطيع أن نستعملها, لا نحس استعمالها, لأن قلوبنا متعلقة بالدنيا. ما هو أنت لما ما تلاقيش حاجة مادية تعملها فتقول أنا مش لاقي حاجة أعملها, هذا يدل على أنك أنت أصلا معلق قلبك بليه؟ بالدنيا. ولو كان قلبك معلق بالله حين تفقد الأسباب لا تتأثر, لأن أنت أصلا غير متعلق بليه؟ بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم خد بالأسباب في رحلة الهجرة وعمل ومش عارف إيه وماشية ومسح أثار الأقدام واستخبى في غار لا المشركين فوق رأسه, قال أبا بكر لا تحزن, ما ظنك باثنين, الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. لم يضطرب قط حتى حين انعدمت الأسباب. قمة الاستضعاف إن الداعية واقف بينه وبين المشرك مترين والمشركين معهم السيوف والأسلحة, لحظة فارقة في التاريخ, لحظة ترتجف فيها الأرجل, لكن النبي صلى الله عليه وسلم هادي جدا, ايه مشكلة يعني, واحنا اصلا كنا معتمدين على الاسباب, واحنا اصلا بننتصر بالاسباب. لا, ان الله معنا. موسى عليه السلام قال ان معي ربي سيهدين, بل كان الانبياء يواجهون اقوامهم بالتوكل وهم اللي بيهددوهم مع التوكل. بص, نوح عليه السلام قال تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه, يا قوم بص الكلام الجامد, ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أنا عايزكم تجيبوا أخركم وتعملوها فجأة كمان, أنا عايزكم تمكروا مكر جامد جدا, وعايزكم تجمعوا كل الناس اللي عندكم وهاتوا العتاد والأسلحة والناس, وعايزكم تبغتوني وتعملوا خطة جامدة وتفاجئوني. إني توكلت على الله, قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون, إني توكلت على الله ربي وربكم. أيضا هود عليه السلام وقف أمام قومه لما اتهموه, قال إن نراك صارت بعض آلتنا بسوء, قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون, إني توكلت على الله ربي وربكم, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم, فإن تولى فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم, ويستبدل ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا, إن ربي على كل شيء حفيظ. وربنا قال في كتابه مبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم, قال سبحانه وتعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون, إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين, والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هل أنت عندك القوة ديت؟ قوة نفسية يا جماعة, قوة نفسية في مواجهة الباطل. أنت معكش حاجة مادية وهو معك كل حاجة مادية وأنت أقوى منه. بالله, أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه, ومن يضلل الله فما له من هاد, ومن يهدي الله فما له من مضل, أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله, قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله, دون الله, إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره, أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته, قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بعد ما تتوكل يبتدي عمل يحصل, قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل, فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إمتى أتوكل على الله؟ لو أنا واثق واقف على أرضية صلبة، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. هل أنت على الحق المبين؟ دي القضية الأولى بتاعتك، إن أنت تبحث عن الحق المبين وتعتقد وتقف على أرضية صلبة، ساعتها هتجد إن أنت التوكل العلي عندك جدا. أنت واثق في المنهج اللي أنت عليه، واثق في العقيدة اللي أنت عليها. عايز أقول إن إحنا مش ضعفة، لو الحق قوي في قلوبنا وصح توكلنا على الله جل وعلا. لأن إحنا نسمع كلام مش كويس دلوقتي، بعض الناس يخوفك يقولك هنعمل إيه، خلاص فيش أمل، الدعوة خلاص الدور هيجي علينا، خلاص هيستأصلوا الدعوة، خلاص مش هنشوف المساجد دي تاني، خلاص مش هندعو إلى الله، خلاص مش حد فينا هيمسك ميكروفون تاني. مش هنعمل إيه ده؟ ما هذا الكلام؟ أي قلب هذا الذي يتكلم هذه الكلمات؟ إزاي الكلام ده يطلع من أحد متوكل على الله؟ ما هذه الانهزامية؟ لن يحصل بإذن الله جل وعلا، ولن يتوقف قطار الدعوة قط. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، وإن جندنا لهم الغالبون. هل أنت تعتقد ذلك بالفعل؟ لازم تخش بالنفسية دي في مواجهة الباطل. طب نعمل إيه؟ ما بعد تخش بقى الناحية التانية، أو بعد إيه اللي بيبكتك يقولك ما أنت عندكمش غير كده، تأكل الصبر بتاعه نعملش حاجة في الآخر. وبعد التاني الطرف التاني عايز يعمل كل حاجة، عايز عشان يريح ضميره يعمل أي حاجة، إن شاء الله يودي نفسه التهلكة، بس يبقى رايح ضميره يقول لك أنا إيه عملت حاجة، هي الحاجة حاجة مادية يعني، أنت كده عملت حاجة، مش مهم بقى تبعتها إيه نتيجتها إيه، الدنيا تأزمت بيها أكتر، الموضوع ساء أكتر، مش مهم، هم رايح ضميره وعملت حاجة. الصح في كل دول أننا مطلوب أن نفعل أقصى ما نقدر عليه. حط تحت نقدر دي 1000 خط، زي ما قلنا نقدر عليه دي تتفاوت من وقت لوقت ومن شخص لشخص. في واحد مش قادر يعمل حاجة خالص، وفي واحد يعمل حاجة، في واحد يعمل حاجتين. قلنا بني إسرائيل ما كانش يقدر يكلموا فرعون، مؤمن قال فرعون يتكلم، اللي عنده اللي يقدر يوصل ويتكلم يتكلم، اللي يقدر يغير بإيده يغير، اللي يقدر مش قادر على حاجة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن كل الناس يقدروا يستعينوا بالله، يصبروا، يتوكلوا، يقيموا الصلاة، يؤتوا الزكاة، يدعوا إلى الله، صح؟ يعني احنا مش معذورين في ترك الحاجات دي لان كلها مقدور عليها، لكن قد نعذر في بعض التفاصيل، نقدر نعمل كذا نقدر نعمل كذا، نقدر نواجه ما نقدرش نواجه، دي امور هنتفاوت فيها في الزمان والمكان والاشخاص. لكن دايما اذا عملت اللي تقدر عليه ومعاك توكل فانك منصور لا محالة. حاجتين، عملت اللي انت تقدر عليه وتوكلت على الله فانك منصور لا محالة. ربنا نصر أنبياء بالسيف كسليمان والنبي صلى الله عليه وسلم، ونصر أنبياء بغير شيء كيونس وموسى وغير ذلك. يبقى هي القضية مش قضية سيف أو مش سيف، قضية أن كل واحد في دول عمل اللي عليه، اللي كان في إيده حاجة عملها، واللي ما كانش في إيده حاجة ما كانش في إيده حاجة. فربنا ما نصرش اللي كان في إيده سيف بس، نصر الاثنين لأن الاثنين عملوا اللي عليهم. اللي معاه سيف كان متوكل ومستعين وصابر ويقيم الصلاة والزكاة، والتاني كان كده برضو. فإذا القضية كلها في الأسباب الإيمانية نمرة واحد. ولو عندك أسباب مادية تقدر تعملها وما عملتش بيها تبقى ملام وانت بتأخر النصر، والعكس لو في أسباب مادية ما تقدرش عليها وعملتها غصب عن عملتها رغم ان هي غير مقدور عليها برضو تأخر الايه؟ تأخر النصر. والنصر يأتي من انت تفعل ما تقدر عليه، أقصى ما تقدر عليه مع الإيمانيات اللي احنا ايه ذكرناها دي. أفوض أمري إلى الله، عنوان حياة، حياة كل الحياة، حسبي الله عنوان حياة. لازم نستعين بالله يا جماعة في الأزمات دي، لازم نستعين بالله، إن الله بصير بعباده. النتيجة ايه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، كلهم فرعون والناس والدنيا وأتباعه، كل الناس مكرت بالراجل ده ولا واحد قدر عليه، وحاق بآل فرعون كل دول سوء العذاب. ربنا أهلكهم والراجل ده عاش نجا. قلنا قبل كده ان قضيه نجاه الداعيه مش هي برضو محور النصر. ما هو من قال ياسين مات؟ مش مشكله. النصر هو ان يبقى الحق حقا ظاهرا وان ترفع رايه التوحيد. هو ده اللي بيحصل. مات الداعيه ما ماتش الداعيه مش مشكله. الحق انتصر في كل الاحوال. واضح. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون شد العذاب. فائده اخيره انهم يقولون ان هذه الايه داله على عذاب القبر لأن الله سبحانه وتعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. أما إيه الحتة اللي في الإيه؟ الحتة دي كانت فين يعني؟ في القبر أكيد. هم دلوقتي ماتوا فكده ربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية فكده قال ويوم تقوم الساعة بعد كده أدخلوا آل فرعون. إذا النار يعرضون عليها إنما هذه كانت فين؟ في القبر. فهذه هذا الآية من أقوى الأدلة على عذاب القبر وأنه حق. يعرضون عليها يفتح لهم باب من النار يدخل عليهم من ريحها وسمومها وحرها وعذابها ما يتعذبون به روحا والجسد تبع للروح. قال سبحانه وتعالى أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. دعنا على حال نوح وفي تشابه من قوم نوح وقوم فرعون كما قال ابن عباس قال الأجساد للغرق والألواح للحريق. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نتعلم من هذه القصة أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. آخر جملة هنقولها. بعض السلف قال عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع. عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى حسبي الله ونعم الوكيل وقد سمعت الله قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع لقول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله يقول بعدها فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع لقول الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله قال عقيبها فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. وأخيرا قال وعجبت لمن مكر به لمن مكر به كيف لا يفزع لقوله تعالى وأفوض أمري إلى الله فإني سمعت الله يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نسأل أن ينفعنا إياكم بما قلنا سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.